بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند العنوان المفروض احنا بدأنا في الحوار الثاني. احنا خلاص خلصنا الحوار الأول وبدأنا في الحوار الثاني، وفي عنوان في الوسط في الحوار الثاني: نتائج استعمال لفظ غير مولود أجنيتوس، وجهة نظر منطقية. فأنا قلت إن كلمة أجنيتوس حرف الألفا اللي في الأول ده معناه العكس أو سالب، سالب المعنى ده، زي أن كذا أو إن كذا. يعني تقول الكلمة وتحط قبلها أن أو إن أو كده، ده معناه عكس الكلمة دي. جنيتوس من كلمة جينوماي جينيتو كده، اللي هو تو بيكم، يصير. فأجنيتوس معناها غير الصائر، ان هو يعني ملوش علة، مفيش حاجة خلته موجود. فهم الخلاصة ان هم عاوزين يقولوا ان أجنيتوس صفة لجوهر الألوهية، ما بيتوصفش بهذه الصفة غير الآب. الآب بس اللي يتقال عنه أجنيتوس، ليس له علة، مفيش حد صيره أو كونه أو أوجده. لكن الابن يتقال عنه، ما يتقالش عنه أجنيتوس، لأنه مولود صار من قبل الآب، والروح القدس كذلك صار من قبل الآب بالانبثاق. فبالتالي الآب بس هو اللي يتقال عنه أجنيتوس. والقاعدة اللي هم عاوزين يقولوها يبقى دي صفة للجوهر الإلهي، ومدام الابن ما بيتوصفش بيها ولا الروح القدس ما بيتوصفش بيها، يبقى ما بيتصفوش بالجوهر الإلهي، أو ما عندهمش الجوهر الإلهي اللي بيتصف بالصفة دي، يبقى هم مش واحد مع الأب في الجوهر. المهم هنا اقتباس تحت عنوان اسم الأب واسم الابن. فبيقول كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 75، بيقول إن اسم آب وكيانه أمران مختصان بذات الله الأب نفسه، وقد شرحنا ذلك في حديثنا السابق. يعني هو عاوز يقول، عاوز يركز على حتة إن في صفات أقنومية وفي صفات جوهرية. قلنا إن الكلام ده كلام فاضي. هو موضوع الصفات الأقنومية ليها علاقة ببيان التمييز ما بين الكائنات المختلفة اللي من نفس الجوهر اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وقلنا ان ده يجوز بالنسبة للمخلوقات زي الإنسان، علشان هو جوهره قابل للتغير والتأثير من قبل عوارض خارجية أو قوة إلهية أو حاجة زي كده. فبالتالي بيحصل تغيير في جوهر المخلوق بيخليني أنا مختلف عن غيري، لكن الإله مش مفروض كده. الإله لا يتغير، فبالتالي مفيش حاجة اسمها عارض خارجي على الإله يخليه يتميز ككائن إلهي عن كائنات إلهية تانية. فهو الإله لا يتغير، يبقى بالتالي لو عندنا أكتر من أقنوم إلهي يبقى كلهم المفروض يكونوا نسخ طبق الأصل من بعض، غير متميزين. فيبقى بالتالي يبقى إيه لازمة التعددية إذا كانوا هم كلهم نسخ طبق الأصل من بعض، مفيش فرق. يبقى المنطق ان يكون اقنوم الهي او كان الهي واحد فقط وحيد ليس معه اخر. لكن علشان هو بقى عاوز يميز ما بين الاقانيم، فقال لك لا، كونه انه اب، ان اسم اب وكيانه، يعني كاسم اب لا يطلق الا على الاب، وكيانه يعني كونه انه غير مولود او اجنيتوس او كده، دول امران مختصان بذات الله الاب بنفسه. كلمة السر ايه هنا؟ ذات، ذات الله الاب. ان في ذات الاب، ذات الابن، ذات الروح القدس. بغض النظر انا يمكن ما رجعتش لليوناني علشان اشوف كلمة ذات هنا المقصود بها ايه، تقريبا هتلاقي من كلمة اديو او حاجة، كلمة يونانية معناها خاص به هو، بنفس الآب، بنفس الله الآب، أو ذات الله الآب بنفسه، حاجة زي كده. بس المهم يعني هذا التعبير يعبر عن أن الآب ذات حقيقية، الابن ذات حقيقية، الروح القدس ذات حقيقية. المفروض ان ده يكون معنى مستقر اصلا في اذهان المسيحيين اللي بيعتقدوا ان الاب والابن والروح القدس بيشكلوا ذات الهية واحدة، دول مجانين مش فاهمين المسيحية خالص. لكن المفروض ان الاب ذات والابن ذات والروح القدس ذات، وهو في الاخر هيقعد يقول لك لكن ليسوا ثلاثة آلهة، ليسوا ثلاثة ذوات، ليسوا ثلاثة أرباب، ليسوا ثلاثة أيا كان، بحسب ما قرينا قبل كده في قانون إيمان أثناسيوس ده، الأب رب والابن رب والروح القدس رب، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد. إزاي هو أنت تحفظ كده وخلاص؟ طيب هنا بيقول والسبب الوحيد لتميز الآب بهذه الخصائص هو أنه ولد الابن. خلي بالك كيرولوس عاوز يخلي التمايز ما بين الأقانيم مش بسبب صفة نفي لكن بسبب صفة إثبات. فهو مش هيقول لك احنا الأب متميز عن الابن مش علشان هو ما اتولدش لكن علشان هو ولد، وده الواقع بالنسبة لعقيدتهم في مسألة تسميته بالآب. هو أكيد اتسمى الآب مش علشان ما اتولدش، علشان ولد ابنا، ده بحسب اعتقاده. فهو عاوز يعني يقرص على الاريوسيين من ناحية ان انتوا بتقبلوا ان انتوا بتسموا الله الاب، يبقى هو ليه متسمي الاب وليه بتقولوا عن المسيح الابن، وايه اللي خلى ده اب وابن ليهم علاقة، ايه العلاقة اللي ما بينهم. فبقول لك احنا سميناه الاب مش علشان ما اتولدش لكن علشان هو ولد، و ولد يعني مش ولد ذكر يعني، وسمينا الابن ابن علشان هو مولود. الروح القدس ليه تسمى كده؟ مش هيتكلم، لان الروح القدس كاسم ملوش دلالة على كينونته زي الباقيين، ان ده والد وده مولود. طب الروح القدس تفهم ازاي روح قدس منبثق ملوش علاقة؟ بس ما علينا، هو ما بيجيبش سيرة الروح القدس في الحاجات دي. طيب المهم يعني ان هو عاوز يقول ان اسم الاب بسبب صفة اثبات ان هو ولد الابن، ودي نقطة في غاية الاهمية علشان نطبق عليهم قول الله عز وجل ان هم كفار، يعني قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان هم بيسموا الله بالاب علشان هو ولد. بيقول وفي نفس الوقت فان اسم الابن بدوره يعتبر من خصوصيات الابن، ولقد ذكرنا السبب وراء ذلك لأنه قد ولد من الله الآب، وهذا الرأي كما يبدو لنا يعلو فوق كل هجوم. يعني حاجة سامية، عقيدة سامية كده، يعني مهما هجمتوه احنا هنعتقد بهذا. فده يعتبر تكرار الاقتباس قبل كده، لكن انا جبته مرة تانية علشان انا كنت حابب اجمع اقتباسات كتيرة تفيد بالمعنى ده، ان الاب لانهم يثبتوا لله صفة الولادة، والابن لانهم بيثبتوا لله صفة المولود، واحنا بنقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وان العلاقة دي ولد وولد هي اللي بتخلي وحدة الجوهر اللي في الاخر احنا بنقول عليها ولم يكن له كفوا احد. طيب خاصية غير المولود وخاصية المولود في حوار حول الثالوث الجزء الاول برضو صفحة رقم 75 ارميا بيعلق عليه اكيد، لكن انا ما جبتش اقتباسه من الاول. بيقول يجب ان تضع في اعتبارك انه يمكن لمن انحرفت افكاره. ده طبعا ساعات ارميا بيقتبس افكار الاريوسيين وبيبقى كأنه هو اريوسي، وفي بعض الاحيان بيتكلم عنهم بذم وبيبان ان دي ايه مش معتقدات. والمفروض ان فيما بعد في اكتر من اقتباس كيرولوس بيقول له انا عارف ان دي مش افكارك لكن انت بتنقلها عشان نناقشها كده يعني، ما علينا. فهنا بيقول لك لمن انحرفت افكاره، بقى مين بقى ابو افكار منحرفة؟ هيقول ايه؟ ان يطرح عليك هذا السؤال، بما اننا قلنا ان اسم اب وكيانه امران مختصان بالله الاب نفسه بسبب انه ولد، ولذلك فهو ليس ابنا، وكذلك الابن هو ابن لانه مولود، وهكذا فمن الصحيح القول انه لا يمكن ان يكون هناك تداخل بين الامرين. يعني ايه لا يمكن ان يكون هناك تداخل بين الامرين؟ يعني هو عاوز يقول لك ان الاب غير الابن، يعني على اساس ان ان الولد بيفرق عن اللي مولود، فهيبقى فيه تمايز ما بينهم هيؤدي في النهايه ان هم مش متساويين. فهو بيقول لان الاب سيظل دائما ابا ولن يتحول الى ابن، والابن سيظل دائما ابنا ولن يتحول الى اب. وخاصيه الاب هي انه غير مولود. النقطه دي في غايه الاهميه. هنا عكسها بطريقه صايعه. عكسها ازاي؟ هو المفروض بالنسبه للارثوذكس هم بيسموا الاب انه اب علشان ولد الابن، والابن انه ابن عشان مولود من الاب. فهو بقى بيحط نقطه في غايه الاهميه، بيقول طب هو الاب ده عمره هيبقى في يوم من الايام ابن؟ لا، ما هو علشان كده هيفضل في تمايز، لان لو الابن ده في يوم من الايام صار ابا، او الاب في يوم من الايام كان ابن اتولد او حاجه زي كده، فمش مش هتقدر تفرق ما بينهم خلاص، لان هتبقى زي صفات الالوهيه دي بتنطبق على ده ودي بتنطبق على ده. ده تقدر تقول عليه اب وابن، وده تقدر تقول عليه اب وابن. يبقى فين حصل التمايز؟ فهم؟ فيبقى هم قالوا خلاص انت عندك الاب لانه ولد، والابن لانه ولد. النقطه اللي احنا عاوزين نقررها علشان هنطرق على الارثوذكس دلوقتي، الاب ده هيفضل طول عمره اب، لن يكون مولودا ابدا، صح؟ قالوا صح. والابن ده هيفضل طول عمره ابن، لن يكون والدا ابدا، صح؟ راحوا قايلين صح. يبقى كويس، يبقى لازم تحط صفة نفي علشان تبقى زي فكرة ايه، لا اله الا الله ولا الله اله. لازم علشان تعمل حصر زي لا كريم الا زيد، مفيش حد كريم غير زيد. فلازم يبقى لا، تقول ان يا اما تقول لا مولود الا الابن، او لا والد الا الاب، او ان انت تنفي عنه الصفة اللي بيتصف بيها التاني. يعني ده مولود وخلاص هو مولود، يبقى تقوم نافي عن ده انه يبقى مولود ابدا، فتقول ان الابن غير مولود على طول الى الاب. اسف، الاب غير مولود الى الابد. والابن تقوم نافي عنه صفة التاني، فتقول ان الابن ده ايه، لا لا لا يلد الى الابد. فراحوا يبقى هما قالوا مش من فكرة ان ده بيلقب بالاب علشان هو ولد، لا، فكرة ان الاب هيفضل اب الى الابد، فبالتالي عمره ما هيتولد، فمش هيبقى ابن ابدا، فيبقى لازم نثبت له صفة غير المولود، انه يبقى غير مولود الى الابد عشان عمره ما يبقى ابن. فهنا بيقول وخاصية الاب هي انه غير مولود، بمعنى انه عمره ما هيبقى مولود، عمره ما هيبقى ابن، بينما خاصية الابن ستظل انه مولود. طيب، وبما ان هناك فرقا كبيرا بين غير المولود والمولود، فهل سيظل الاب والابن مختلفين وبالتالي من المستحيل ان نتصورهما في كيانين متماثلين تماما؟ يعني هو عاوز يقول لك اكيد غير المولود بيفرق عن المولود. هما فيما بعد هيقعدوا يتكلموا في تفاصيل ايه الفرق ما بينهم، من اهمها الاسبقية الزمنية وحاجات زي كده وعدم العلية والكلام ده كله. لكن انا الاهم في الاقتباس ده فكرة هما منين راحوا قالوا ان دي خاصية للاب، على اساس انه هيفضل اب دائما، فهو اللي يلد هو اللي يبثق لكن ما يتولدش ولا ينبثقش، فهيبقى دايما ايه غير مولود او بالمعنى اللغوي الاعم غير صائر او غير معلول، ملوش علة ملوش بداية. طيب هنا بيقول المساواة التامة والسابلية، ودي يمكن اتكلمنا عنها بس مش في حوار حول الثالوث، اتكلمنا عنها تقريبا في عقيدنا المسيحية الأرثوذكسية، مسألة ان الاريوسيين كانوا بيرفضوا لقب هوموؤوسيوس علشان كانوا بيعتقدوا ان هوموؤوسيوس ده عقيدة سابيليوس. انا مش فاكر شرحتها فين، اللي هي فكرة ان هوموؤوسيوس معناها ان كل اقنوم بيتصف بكل الصفات، في حوار حول الثالوث يمكن. ماشي. ده في المقدمة صح؟ اللي هي فكرة ان الكائن الالهي لا يتغير، فبالتالي كل الصفات هيتصف بها كل كائن الهي، ومش هيبقى فيه اي نوع من انواع التمييز ما بينهم، فبالتالي هيبقوا نسخ من بعض متطابقين، يبقى احنا كأننا بنتكلم على عقيدة سابيليوس ان هو في الحقيقة حاجة واحدة لكن له كذا مظهر، او هم في الاخر هيبقوا منطبقين على بعض هيبقوا واحد يعني سابيليوس. مهم. كيرلس هنا بيقول حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 77 و78. كيرلس بيقول اقول انه بالنسبة لذهن النقي هو غير مولود، يعني انا ما ينفعش انه يرفض ان الاب يتقال عنه غير مولود، لكن الفكرة ان الاريوسيين كانوا بيستغلوا غير مولود دي علشان يفرقوا ما بين جوهر الابن وجوهر الاب. ولكن يجب ان لا نعتبر انه لمجرد كونه ابا يكون غير مولود، ولكن كونه ابا يرجع الى انه لم يولد من اي شخص. ده فسر الماء بعد الجهد بالماء، هو بيقول ولكن يجب ان لا نعتبر انه لمجرد كونه ابا يكون غير مولود، ولكن كونه ابا يرجع الى انه لم يولد من اي شخص. ايه الفرق يعني؟ كرر نفس الكلام مرة تانية. ومع كونه قائما بدون ولادة إلا إنه ولد ابنه الذي هو كائن فيه، ولهذا السبب ندعوه أبا. يعني هو لازم يثبت للآب إنه غير مولود، لكن بالإضافة إلى إنه غير مولود لازم يثبت له برضو صفة الولادة علشان يبقى أب له ابن. إرميا بيقول بقى إيه؟ هيبتدي يترقع له، هيترقع له بعد ما إيه؟ بعد ما أقرب إن الآب يوصف بأنه غير مولود. فإرميا بيقول وليكن، خلاص متفقين نفض لحتة انه لانه ولد دي، خلينا نلعب في حتة غير مولود. بيقول ولكن المشكلة تكمن في ان هناك فرقا بين كائن غير مولود وكائن مولود، ومن المستحيل ان ترى الاثنين كشيء واحد وهما مختلفين، واذا اردت ان لا تعتبرهما شيئين مختلفين بل شيئا واحدا، فيجب أن تستبدل الواحد بالآخر بدون تحديد. يعني هو بيقول لو أنت في مساواة تامة ما بين الأقانيم وإن مفيش فروق في الكائن ده والكائن ده، لازم تقدر تقول على ده اللي تقدر تقوله على ده، ده يتقال عليه كده ده يتقال عليه كده، لأن هو بيتكلم من خلال مبدأ ان غير مولود صفة راجعة لجوهر، فبالتالي اللي يتقال على الاب ده بيعبر عن جوهره، لو الابن من نفس جوهره تقدر تقول عليه نفس الكلام، فبما ان الاب يتقال عنه غير مولود لو الابن من نفس جوهره يتقال عنه غير مولود، وده مش حاصل، يبقى هما من جوهرين مختلفين. خلي بالك انا حابب استخدام اللفظة بس مش حابب ان هي تترجم غير مولود، تترجم غير معلول او بلا علة. فبالتالي لما تستخدم المعنى ده بالنسبة للمخلوقات هل ممكن تقول على أي مخلوق أنه غير معلول؟ أجنيتوس ما ينفعش. كلنا لينا علة اللي هو في الأساس الله عز وجل. أو لو هتيجي تشوف أنه مولود من شخص، لأن احنا هنوصل في الآخر لغاية آدم، ما هو يقول لك آدم مش مولود، ما أنت ما تترجمش الكلمة أجنيتوس تحديدا بالولادة، لا بالصيرورة أو الكينونة، إن في حد كونه أو صيره، فبالتالي الله عز وجل هو أوجد آدم، يبقى ما ينطبقش عليه هو كمان غير مولود، يبقى ينطبق علينا كلنا إن احنا لينا علة، كل المخلوقات ينطبق عليهم كده، يبقى دي صفة تعبر عن الجوهر. بالنسبة بقى للأقانيم الثلاثة غير مولود، دي تنطبق عليهم هم الثلاثة، ما تنطبقش، تنطبق على الأب بس. فهنا هو علشان كده بيقولك لو هم فعلا ما فيش فرق ما بينهم، يبقى اللي تقدر تقوله على الأب تقدر تقوله على الابن، بمعنى أن الأسماء التي للأب والابن يمكن أن تطلق على الاثنين معا في وقت واحد. لذلك مثلما نقول ذلك مثلما نقول غير المرئي وغير الفاسد. هنا هو ما عبرش صراحة، لكن خلاص اتفهم المقصد، ان كلمة غير مولود او اجنيتوس دي صفة للجوهر، زي غير مرئي زي غير فاسد، زي نور زي حياة، سواء هي صفة اثبات او صفة نفي، لكن هي صفة للجوهر الالهي. طيب هنا اقتباس تاني تحت عنوان صفة أب أم صفة غير مولود. كيرلس الإسكندري، حوار حول الثالوث الجزء الأول، صفحة رقم 78 و79. كيرلس بيقول حينما نتكلم عن الله فإننا نعني كل ما يخص الله، ولا يمكن أن يتطرق إلى أذهاننا أن في الله شيئا عارضا، حاشا. ولا تتعجب، فحينما نتأمل في أحوالنا نرى بسهولة نفس الشيء. مفروض نفسي دي هو نفس الشيء. فرغم أن وجودنا جعلنا نحيا في الزمن فنحن مولودون. مش عارف ليه حطت تحتيها مولودون، صح كده. فنحن مولودون في نفس الوقت بكل صفاتنا الجوهرية وطبائعنا التي لا تنفصل عنا. وهكذا لا يوجد في الله شيء يحق لنا أن نعتبره أمرا عارضا. هو هنا عاوز يأصل لفكرة، لو أنتوا كأريوسيين عاوزين تقولوا أن الولادة ليست حقيقية وليست طبيعية، وان الاب مولود، ان الاب موجود قبل المولود وفي فارق زمني بيفصل ما بينهم، يبقى بالتالي كان هناك وقت من الاوقات الاب ما كانش اب، يبقى هو اصبح ابا لما ولد الابن، فبقى ده شيء عارض على الاله انه اصبح ابا. الاريوسيين طرقعوا له بمنتهى البساطه بايه يا شيخ احمد؟ ما انتش متذكر. ده صفة تميز بها الجوهر معين عن لا، قالوا له لو انت اعتبرت كده يبقى كون ان ربنا يبقى الخالق دي اصبحت حاجة عارضة على الله وقت ما خلق. فاهم ازاي؟ لكن احنا ما بنقولش كده. هل احنا بنقول ان الله عز وجل اصبح خالقا او اكتسب هذه القدرة لما خلق المخلوقات، رغم ان مستقر في اذهان الجميع ان في فاصل زمني بين الله عز وجل وبين الوقت اللي خلق فيها المخلوقات، ولكن مع ذلك احنا ما بنقولش ان دي حاجة عارضة على ذات الله انه اكتسب خاصية الخالق عندما خلق، لكن احنا بنقول ان خاصية الخالق او صفة الخالق في ذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه كامنة في صفة القدرة، إن الله عز وجل قادر على الخلق لكنه يخلق عندما يريد، فعندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلق، فهو ما اكتسبش صفة الخلق لما أوجد مخلوقاته عن طريق الخلق. بنفس الطريقة الأريوسين بيقولوا إن الآب لم يكتسب خاصية الأبوة عندما ولد، هو كان عنده القدرة إنه يكون أب، وعندما أراد أن يكون أبا ولد الابن فحصلت. فزي ما بنقيس صفة الخالق رغم إن المخلوقات حادثة، لكن ما بنقولش إن صفة الخلق حادثة في الله، هو خلقهم عندما أراد. أيضا الأريوسين بيقولوا الأبوة هي صفة في ذات الله عز وجل بحسب اعتقادهم لا تنفك عنه، وليست حادثة بالولادة، وعندما أراد أن يلد ولد. فنقصد أن دي مقدمة، أنه بيقول لا يوجد في الله شيء يحق لنا أن نعتبره أمرا عارضا، والصفات الطبيعية الجوهرية لكائن ما أو حتى ما ينسب إليه لا توجد قائمة بذاتها. دي نقطة مهمة أنا جايبها بسبب المسيحيين اللي بيقولوا إن الأقانيم هي الصفات، الصفات ليست لها كينونة. فهنا بيقول الصفات الطبيعية الجوهرية لكائن ما أو حتى ما ينسب إليه لا توجد قائمة بذاتها، فما ينفعش أقول إن الآب هو صفة الكينونة أو الابن هو صفة العقل أو الكلام أو الروح القدس صفة الحياة، فأنا بجمعهم في طب فين ذات الإله تبارك وتعالى؟ لأن هذه الصفات لا توجد قائمة بذاتها، لازم يكون في ذات أو كيان وهذه الصفات لا تنفك عنها. قائمة بهذا الذات. طيب فبعدين بيقول وذلك كما نرى في الإنسان أو في أي كائن آخر. ودي علشان كده أنا قلت قبل كده شيخ أحمد مسألة إيه؟ إن سيبك من تعريف جوهر اللاهوت، إزاي نعرف إن ده جوهر اللاهوت؟ مفيش حاجة اسمها جوهر اللاهوت لوحدها، لازم يكون في ذات إلهية هي بتملك أو تحمل هذا الجوهر، فبالتالي نتكلم كيف نعرف جنس هذا الكائن. طيب وذلك كما نرى في الإنسان أو في أي كائن آخر، فهذه الصفات الكامنة في جوهري فهذه الصفات كامنة في جوهر كل كائن. وإذا ما هي المكان التي سوف تحتلها حقيقة عدم الولادة في الله نفسه؟ يعني عاوز يقول لك دي صفة جوهرية ولا إيه بالظبط؟ هل هي شيء كائن في طبيعة الله ووجوده الخاص؟ وكما يقول أولئك إنه صفة ذاتية لله الآب. دي جملة في غاية الأهمية. هنا هو كاتب في الهامش خاص أو ذاتي، إديون، من الكلمات الهامة في شرح الثالوث عند الآباء، ويستخدموها أيضا عند التجسد بقوله جسده الخاص إديون سوما. يعني لما بيقول صفة ذاتية لله الآب يقصد إن هي صفة خاصة به بذاته لا تنفك عنه. دي نقطة في غاية الأهمية، هل فعلا صفة عدم الولادة أو أجنيتوس أو عدم العلية هذه الصفة ذاتية جوهرية ولا إيه بالظبط؟ هنا بيقول إذن فهذه الصفة ستصير متميزة عند صاحبها، لأن الشيء الذي ينتسب إلى شيء آخر وفي نفس الوقت له قوام قائم بذاته يعتبر شيئا متميزا عن الذي ينتسب إليه أي عكعكة. وهكذا حسب ما تقولون تصير طبيعة الله الآب البسيطة طبيعة مركبة. ده كأنه عاوز يقول هو بيهلفط بأي كلام، كأنه عاوز يقول إن صفة عدم الولادة دي حاجة جوهر خاص أو كلمة بتعبر عن جوهر لوحده، يعني ما بيعتبرهاش صفة من ضمن صفات كثيرة للجوهر الإلهي، لا دي حاجة مستقلة بذاتها، لا مش صفة أقنوية، حاجة مستقلة بذاتها. فعاوز كأنه يخلي الإله مركب، هو متصف بعدم المعلولية دي والحاجات التانية الجوهر الإلهي، وده كأنه كائن مركب. كلام فاضي الحقيقة، يعني تخريف. طيب وبالنسبة لفهمنا وبالنسبة لفهمنا طيب هنا بيقول ويجب أن لا نعير الحكمة الشكلية لهؤلاء الناس أي اهتمام، بل ننتبه إلى كلمات المخلص الذي يعرف جيدا طبيعته وطبيعة الأب الذي ولده، والابن لم يسمي أباه أبدا غير مولود بل سماه من أجلنا أبا. دي نقطة، إن يبقى أنت المفروض بقى تلتزم إيه؟ باللي قاله المسيح. هل المسيح قال عن نفسه ان ابن مولود؟ هل المسيح قال عن نفسه ان هو واحد مع ابيه في الجوهر؟ وتفتح بقى هذا الباب. هو عاوز يقول لك في النهايه ايه؟ ان لا نفض لصفه غير مولود كتمييز للاب، ده مش عاوزينه. خليك في اب بمعنى انه ولد علشان نميز الاب. فعاوز ينحي صفه غير مولود جانبا. مش هيجاوب. هو الكلام جزء كبير من الكلام غير مفهوم، اللي هو إذن فهذه الصفة ستصير متميزة عند صاحبها. الصفة مش هتصير متميزة عند صاحبها، صاحبها هو اللي هيتميز بهذه الصفة، لأن الشيء الذي ينتسب إلى شيء آخر في نفس الوقت له قوام قائم بذاته. الأريوسين ما بيقولوش إن هذه الصفة لها قوام قائم بذاته، ويعتبر شيئا متميزا عن الذي ينتسب إليه. ما هو الشيء متميز؟ هو الشخص ده بيتميز بهذه الصفة. أي كلام فاضي، أي كلام فاضي. لكن هنا بل ننتبه إلى كلمات المخلص، إن دي إيه؟ لازم يجيب عقائده خصوصا عن الثالوث من كلام المسيح نفسه. طيب هنا بيقول الآن يرف، أنا كاتب كتعليق يعني، الآن يرفض صفة غير مولود لأن المسيح عليه السلام في الأناجيل لم يصف بها الآب. طب فين باقي الصفات اللي المسيح عليه السلام لم يتكلم بها، أو لم يصف بها نفسه، أو لم يصف بها الله عز وجل، أو لم يتكلم عن الثالوث بشكل عام وعن التجسد؟ يعني لما تيجي في صالحه، أنتوا جبتوا منين غير مولود دي يا جدعان؟ المسيح ما قالش كده عن الآب، لكن ده شيء بديهي، واصلا الاباء مقرين به لما بيتكلموا عن الثالوث بشكل عام، ان الاب هو بدايه الثالوث وراس الثالوث، وليس له بدايه وليس له عله، وهو عله الاب وهو عله الابن وعله الروح القدس. فبالتالي هو غير معلول اجنيتوس، وده بيميز الاب عن باقي الأقانيم. طيب هنا ده عنوان المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 80-81 بيقول والمصدر الذي لا يوجد قبله شيء هو الآب. أنا مش كاتب ده كلام مين، لكن غالبا ده كلام كيرلس، صفحة رقم 80-81 ده كلام كيرلس. يبقى كان مفروض احط ايه كيرلس ما بين قوسين كده اهو، ده كلام كيرلس. والمصدر الذي لا يوجد قبله شيء هو الاب. دي نقطة في غاية الاهمية، دي نقطة في غاية الاهمية. هو كأنه بيقول، ودي نقطة مصيبة سودة وقع فيها كيرلس، كأنه بيقول بأن بما أن الآب مصدر أو كينونة للابن، بما أن الآب كينونة للابن، فكأن الآب قبل الابن، وكأن الآب قبل الروح القدس. هل هو يقدر يقول المصدر الذي لا يوجد قبله شيء يقدر يقول الكلام ده عن الابن، يقدر يقول الكلام ده عن الروح القدس؟ ما يقدرش. فهنا بيقول شوف، والذي ولد من هذا المصدر، من هذا المصدر بالطبيعة ندعوه الابن. يبقى الاب بيعتبر ايه؟ المصدر بتاع الابن. وبما ان الاب هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، يبقى ده معناه ان المصدر للكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، يبقى أي حاجة غير المصدر ده بيتقال إيه؟ بعده. مدام هو اللي استخدم القبلية والبعدية، فالمصدر الذي لا يوجد قبله شيء هو الآب، الكلام ده ما يتقالش غير عن الآب. بما إن الابن من هذا المصدر يبقى الروح القدس من هذا المصدر، كل المخلوقات من هذا المصدر، يبقى المصدر ده قبلهم، يبقى هم إيه؟ بعده. وطبعا واضح جدا ان المقصود لا يوجد قبله شيء بمعنى الترتيب الزمني. طيب وده ماشي. والذي ولد من هذا المصدر ندعوه الابن. هنا بيقول لك وهذا الابن ليس في عداد الكائنات المخلوقة الحاصلة على وجودها بالولادة داخل الزمن الحاضر. سيبك انت، لا بص القصة ايه، سيبك انت من داخل الزمن الحاضر وخارج الزمن الحاضر، القضية بالنسبة لنا ما لهاش علاقة بالزمن. رغم ان كيرولوس لما استخدم كلمة قبله دي هو قطعا تكلم عن ايه، عن حاجة زمنية كويس، لكن احنا بنقول ما دام هو حصل على وجوده بالولادة بغض النظر داخل الزمن او خارج الزمن او ملناش علاقة بالزمن خالص، حصل على وجوده، يبقى هو منين؟ كان اصلا عدما. حصل على وجوده يبقى هو كان اصلا ايه؟ عدم، ما كانش له وجود، حصل على وجوده. الكلام ده المفروض يعني هم بيحاولوا ينكروا هذه البديهيات وبيناقشوا فيها وبيجادلوا فيها بكل ما اوتوا من قوة، لكن غصب عنه اي شخص هيشرح الثالوث هيبين عواره. عشان كده انا بقول اي كتاب بيتكلم على شرح الثالوث بحسب المعايير الارثوذكسية زي ما الاباء شرحوا هتطلع منه كل ما يهدم الثالوث. المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، يبقى أي شيء غير الآب يبقى بعده، يبقى احنا كده بنتكلم زمنيا. أو بغض النظر لو هو مش زمنيا، كون إن هو المصدر لكل الأشياء التانية يعني هو له وجود سابق على وجودهم، أو بغض النظر له وجود سابق على وجودهم، هم حصلوا على وجودهم منه، يبقى هم ما كانش لهم وجود قبل كده، يبقى هم كانوا عدما وحصلوا على وجودهم منه. وده قطعا ولا شك لازم، مش هتقدر تفهم ده غير في إطار زمن، اللي هو كلمة السر هنا قبله، لا يوجد قبله شيء. هنا بيقول وهو ليس أقل شأنا من الآب من جهة طبيعته الخاصة النورانية، بغض النظر ما علينا مش مهم. احنا قلنا ان انت علشان تثبت هو اقل شأنا ولا مش اقل شأنا، شوف الاب بيتصف بايه وشوف الابن بيتصف بايه. لو فعلا بقى في فرق ما بين الصفات، يبقى انت اثبتت ان الاب بيتميز عن الابن في من جهة طبيعته الخاصة، يبقى الابن ده اقل. وهو قائم في الاب ازليا، دي شرحناها قبل كده كذا مرة. والذي يساويه في كل شيء ما عدا حقيقة الابوة التي لا تناسب إلا الله الأب وحده. احنا بنقول ان اي صفة يتميز بيها اي كائن بترجع لجوهره. وبعدين يعني ايه التي لا تناسب إلا الله الأب وحده؟ يعني هل ده معناه ان الأبوة صفة نقص ولا صفة كمال؟ ولو هي صفة كمال يبقى الاب بيتميز بخاصية او بفضيلة الابن ما بيتميزش بيها. مش هو لما قالك الاب ازاي هتقولوا عن الاب انه عقيم؟ طيب يبقى انت لما خليت الابن ما هوش اب يبقى هو ايه؟ عقيم. ولما انت خليت الروح القدس ما هوش اب يبقى انت خليته عقيم. يبقى كأن الأبوة ما دام انت بتنظر إليها على إنها صفة كمال وما بيتصفش بيها الابن ولا الروح القدس، يبقى الاب باكمل وافضل من الابن والروح القدس. طيب اما الروح القدس فيمكنك ان تشرحه هكذا، انه انسكب من طبيعة الله الاب بالابن، بغض النظر عن الاب بالابن يعني ايه الاب بالابن، اي كلام وكأنه تصور قريب من الكاثوليك اللي بيقولوا انبثق من الاب والابن. هنا بيقولك الاب بالابن، يعني ايه بالابن؟ يعني الابن ساعد الاب في انه ينبثق الروح القدس. وما تفهمش يعني ايه المقصود، لكن ما علينا. وذلك مثل النفس الذي يخرج من افواهنا، لازم ايه يقع في مصيبة انه يقارن الخالق بالمخلوق. فبيقولك زي ما انفسنا بتخرج منا، الروح القدس راح خارج ايه من الاب. طيب يعني هو كده بقى خارج كيانه فبقوا اتنين منفصلين، ولا بيتنفس داخلي كده؟ ما علينا. وهكذا تلاحظ بوضوح وبدون خلط ان كل ان كلا من الاقانيم الثلاثه له ميزته الخاصه به. وطبعا انا كذا مره كل مره بكررها، بقول ما ينفعش يكون ما بينهم تمايز على اساس ان الاله لا يتغير، واي تمايز ده بيكون نتيجه العامل الخارجي اللي هو الاب المصدر الذي لا يوجد قبله شيء. طيب وذلك في الطبيعه الواحده والمسجود لها من قبل كل الكائنات. طيب ده كان اقتباس هام اللي هو تحت عنوان المصدر الاب اللي هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء. اقتباس جديد تحت عنوان المولود يختلف عن غير المولود. حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 81. ارمي يا بابي طرقع، بيقول له لقد تكلمت بكل قوه ووضوح. ماشي تعال على حجر الاول بعد كده انا هظبطه. ومن المستحيل ان يكون لنا رؤيه اخرى تخالف ذلك، ولكنهم يقولون ان لقب غير المولود، خلي بالك من الكلام، إن لقب غير المولود يحدد طبيعة الله الآب، يعني هذه صفة للجوهر. وهذا معناه وبكل سهولة أن للابن طبيعة أخرى، لأنه من المسلم به أن المولود يختلف عن غير المولود بالكلام اللي قاله كيرولوس، إن غير المولود هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، وان اي شيء تاني اكتسب وجوده او حاصل على وجوده من هذا المصدر. يبقى اكيد المصدر ده هذا اسمى واعلى واكمل، لانه لم يحصل على وجوده من اخر، لكن هو واجب الوجود الذي ليس قبله شيء، وكل اللي غيره جم بعديه وحصلوا على وجودهم منه. فدي نقطة في غاية الأهمية، وده داخل في معنى الصمدية. فينا بيقول كيرولوس طبعا بيرد عليه بيقول له ونحن سنقول لهم يا أعزائي، مش عارف أعزائي بتكتب كده، لا زي ما أنا كتبها ماشي، يا أعزائي، مع أني حاسس إنها غريبة. أيوة ماشي كده هو، بس هو كتبها غلط. مفروض ونحن سنقول لهم يا أعزائي، إنه إذا كانت صفة المولود تحدد طبيعة الابن، فإن الابن في هذه الحالة سيكون من طبيعة أخرى غير طبيعة الأب. طبعا هم ولا احنا بنقول ايه، ده انت جبت التايهة يا راجل، ذكي جدا ما شاء الله عليك. لا يعني هو فعلا كده، هو بيقول يا جماعة كلمة السر أجنيتوس، غير صائر، غير صائر أو ليس له علة أو غير معلول، أو بمعنى الصمد اللي هو بحسب تفسير كيرولوس المصدر الذي لا يوجد قبله شيء. ده زي الفل كيرولوس ده. فما دام احنا نصف الاب بانه الصمد اي المصدر الذي ليس قبله شيء، والابن ما يتوصفش بكده, هو يتوصف بأنه مولود من مصدر. يبقى أيوة, كون إن الابن مولود يبقى هو من جوهر تاني, كون إن روح القدس منبثق يبقى هو من جوهر تاني, علشان هو ما يتوصفش بأنه المصدر الذي ليس قبله شيء. إيه الزكاوة اللي انت فيها دي؟ يعني احنا لما بنقول الآب بيتصف بهذا وهذا ويميزه, فهو يقول لك طب العكس بقى, لما احنا نقول ان مولود يبقى دي الصفة بتميزه يبقى هو من جوهر تاني. ايوه يا حبيبي, يا كده يا كده, ودنك منين يا جوح, هي هي هي يعني. فبيقول لك اذا كانت صفة المولود تحدد طبيعة الابن, ايوه انه مولود, بس يعني تفهم مولود بمعنى اللي هو المبدأ الاصلي ان له علة, قبله شيء, له مصدر. ما احنا قلنا احنا هنصنف الكائنات بطريقتين. طلع لي الاقتباس ده عشان انا مش عاوز اقعد اجر كده, اللي هو بيقول لك الواجب الوجود والتاني اللي بيكتسب وجوده من اخر. لما الطبائع بنصنفها بطريقتين, صح كده؟ اللي هو انواع الطبائع. هو بيقول حينما نفحص الطبائع في مجملها نجد اثنين. الاولى هي الكائنة دائما والمكتفية بذاتها, او المصدر الذي ليس قبله شيء. والثانية هي التي تحصل على وجودها من اخر او من مصدر. يبقى خلاص, مدام قلنا ان الابن مولود يعني له مصدر, يبقى هو من الطبائع التانية مش من الطبائع الاولى. وان عقليا ومنطقيا ان ما يبقاش من الطبيعة الاولى الا ايه؟ واحد بس. انه اذا كانت صفة الله فان الابن في هذه الحالة سيكون من طبيعة اخرى غير طبيعة الاب. صحيح, وهنيك, ايه الذكاء العالي ده. وبالتالي فهو غريب عن جوهره. صحيح. وما عواقب ذلك؟ ان انتوا كفار, هي دي العاقبة اللي مفروض تهتم بيها وما تهتمش بغيرها. لكن هو دايما ايه؟ بيربط كل الموضوع بالصلب والفداء. هو شايف ان الصلب والفداء هي طريق الدخول الجنة, ولازم هي دي تبقى الحق, ومفيش غير كده حق. فبالتالي لا, لازم ندافع عن كل العقائد اللي بتوصلنا للحق ده. يا مجرمين, ما ينفعش تقولوا اي شيء يهدم هذه العقيدة. فبيقول لك وما عواقب ذلك؟ عواقبها ان انتوا عقيدتكم باطلة. لكن هو بيحسب العواقب بحسب ايه؟ ان لو عقيدتنا صح واللي احنا بنقوله ده صح, يبقى احنا رايحين النار ولا ايا كان, يبقى ما حصلش خلاص, يبقى ما حصلش فداء, يبقى كده يعني. فهو بيقول لك ستكون العواقب جرائم صعبة جدا واراء فاسدة عن جوهر الابن الوحيد. اي كلام فاضي. انا قلت هو بيتخذ هذا المنهج, ان ايه اللي انتوا بتقولوه ده, انتوا عارفين نتيجة كلامكم ده ايه؟ كده تهديد ووعيد بان انتوا لو قلتوا كده يبقى انتوا كفار. لا, احنا لو قلنا كده وهذا هو الحق, انت اللي كافر. عواقبها وخيمة على دماغك. طيب, هنا ده اقتباس كده على ما اسم من اصعب الكلمات اللي قالها كيرلس. المفروض ده انا مش كاتب جنبيه ده مين اللي قاله, لكن هو اللي قاله كيرلس في صفحة رقم 83, ده في وسط كلام كيرلس. فهنا في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 83, كيرلس بيقول على كلام الاريوسيين وامام هذا القيء نستطيع ان نفهم وبعمق أهمية أن يصمت الإنسان أمام أسرار الله. فهنا طبعا ده حاجة على ما أسم بسيطة كده من الشتيمة اللي كان بيقولها للأريسيين. ركام من الأفكار الكافرة, هذيان, مش عارف مين, غباء, كذا كذا, يقعد يقول زي ما هو عاوز يقول. لكن أنا لقيت دي صعبة قوي يعني. المفروض أب محترم كده يقول لك وأمام هذا القيء إيه القرف ده. وبعدين في الاخر بيقول لك شوف اهميه ان يصمت الانسان امام اسرار الله. يقصد ايه يا شيخ احمد؟ يقصد مساله ان شفت لما احنا قعدنا نتكلم ونتعمق ونتأمل كتير في الثالوث، وصلنا الكفر شكله ازاي، هتطلعونا كفار وعواقب وجرائم صعبة وكده، يبقى احنا بنجدف على الابن وطلعناه من جوهر مختلف. ما ينفعش يا جماعة الكلام ده، لازم نقبل هذا الكلام كسر إلهي نؤمن بيه كده وخلاص. طيب هنا بقى بيقول ايه عنوان معرفة النوع من خلال ما يميزه، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 87 و88. كيرلس بيقول: كما سبق وقلت اننا لا يمكن ان نصل الى تعريف صحيح لاي جوهر من خلال الاختلاف فقط. هنا بيقول ايه: وذلك لان معرفة النوع تتم من خلال ما يميزه عن غيره. ده كلام في غاية الأهمية، وهو يقصد تحديدا، ويمكن هو هيقول الكلام ده بشكل أوضح فيما بعد، هو يقصد انت شوف هذا الكائن صفة الإثبات اللي تميزه عن غيره، مش تتكلم عنه بالنفي، تتكلم عنه بالإثبات. فأنا هتمسك بكلام كيرلس إن الإثبات هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، ده إثبات، ده صفة إثبات، هو يتصف بهذا بأنه المصدر الذي لا يوجد قبله شيء. يبقى احنا مش هنتكلم بالنفي، مش هنقول هو غير معلول أجنيتوس، هنقول اللي معناها أجنيتوس إنه هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء. فما دام لا يوجد قبله شيء هو المصدر الأول، يبقى هو إيه؟ غير معلول، ليس له مصدر، هو المصدر الأول اللي هو معنى الصمدية، إنه الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، وإن هو القائم بذاته الواجب الوجود، وإن كل ما سواه يكتسب وجوده أو كينونته منه هو. وده المعنى اللي فسره الرازي: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كرها بمعنى إن غصب عن هذه الكائنات كلها وجودها للخالق الله عز وجل، وإنه اكتسبوا وجودهم منه، وبداية ونهاية المخلوقات في يد الله عز وجل، وهو اللي بيصرفهم وبيدبر لهم، و القضاء والقدر بيخضعوا له غصب عنهم، والاختبارات اللي ربنا بيضع فيها المخلوقات، والظروف اللي الإنسان بيعيش فيها، والغنى والفقر والتغيرات اللي حول الإنسان، كل هذه من أفعال الله عز وجل. كل المخلوقات غصب عنها إيه؟ لا بد أن تقبل هذا، ولا تستطيع أن ترفضه، وتستسلم لهذا وتنقاد وتخضع. فهو ده المعنى كويس. وهنا قال لك وله أسلم، بمعنى إن له وحده لا شريك له. طيب فهنا بيقول: وذلك لأن معرفة النوع تتم من خلال ما يميزه عن غيره، لأن منه ينطلق الحديث كما من نقطة انطلاق المتسابقين حتى نصل إلى رؤية واضحة. وعلى هذا الأساس فإذا أصروا بجهل على أن لفظ غير مولود يمكن أن يوضح لنا الأمر، فلن نجد اختلاف داخل النوع. هنا كلامه صحيح، كلامه صحيح وباطل في نفس الوقت، لأنه بيفترض أن نوع الألوهية لازم يكون فيه تعددية أكتر من كائن من نفس النوع. فهو بيقول، هقراها تاني: على هذا الأساس فإذا أصروا بجهل على لفظ غير مولود يمكن أن يوضح لنا الأمر، فإذا أصروا بجهل على أن لفظ غير مولود يمكن أن يوضح لنا الأمر، فلن نجد اختلاف داخل النوع، لأن واحد بس اللي هيتقال عنه كده، فيبقى مش هنلاقي تمايز، مش هنلاقي أكتر من شخص ينسب لهذا النوع. انت زي الفل، هو ده التوحيد اللي احنا عايزينه، هو ده التوحيد الذي نريد. ان واحد فقط يوصف بهذا. انت ليه عاوز اكتر من واحد يوصف؟ انت ليه عايز تعددية حقيقية في جنس الالوهية؟ هذا هو الكفر اللي وقع فيه النصارى. وبعدين في الاخير احنا ما بنعبدش ثلاثة. هو ينافح عن تعددية حقيقية. ويدرك جيدا ان انت لو وصفت الله عز وجل بالصمدية او بعدم العلية او بانه المصدر الذي ليس قبله شيء واعتبرت هذه الصفات للدلالة عن الجوهر، يبقى سيكون هناك إلها واحدا احد فرد صمد، كائن إلهي وحيد مستحق العبادة، وهو لا يريد هذا. فبالتالي هقول لك لا، ما ينفعش نصر ان أجنيتوس غير المعلول او غير الصائر تعبر عن جنس الألوهية. لو قلنا كده يبقى مش هيبقى فيه تمايز ما بين الأقانيم، هيبقى أقنوم واحد بس اللي إله، واحنا مش عايزين كده. فهنا بيقول فرغم أن هذا التعبير يعني أنه لم تكن هناك ولادة، ولكن يجب أن لا نعطي هذا التعبير كل هذه الأهمية. هنا بقى في تناقض أو تضاد، إن أيوة احنا بنثبت هذه الصفة للآب إن هو ما اتولدش ولا انبسط، لكن مش نخلي بقى الصفة دي هي أهم حاجة لدرجة إن احنا هنكفر بقى بالثالوث. لا، الصفة دي خليها كده على جنب بحسب قدرها الوضيع اللي المسيحيين بيضعوها ليه، بحيث ان باقي الثالوث يستقيم مع اثباتهم لهذه الصفة. لكن لما تتأمل في هذه الصفة حقيقة ستجد انه ايه؟ بيهدم الثالوث. فعشان كده بقول لك لا، يجب الا نعطي لهذا التعبير كل هذه الأهمية، عشان لما نتأمل فيها جيدا يبقى احنا كده هنهدم الثالوث، ما ينفعش. فانا بكرر بقول تاني، ايوه هي صفة واحدة تكفي للفصل ما بين جنس الألوهية وجنس المخلوقات، زي ما كيرلس قال الكائن الواجب الوجود المصدر الذي ليس قبله شيء، ده الطبيعة الأولى الإلهية. الطبيعة الثانية التي تكتسب أو تحصل على وجودها من المصدر أو من آخر. فبالتالي الابن بيحصل على وجوده من آخر، روح القدس بيحصل على وجوده من آخر، لكن الأب هو الوحيد غير الصائر غير المعلول الصمد المصدر الذي ليس قبله شيء، يبقى هو من الجوهر الأول الوحيد اللي ينسب للجوهر الأول. الكلام سهل جدا وبسيط، نسأل الله لهم الهداية ان يخرجوا من هذا الكفر البشع. هنا بيقول ولكن فيما يخصهم سيستخدمون اللفظ كتعبير عن النوع، وهو ده فعلا الصحيح. انت نفسك اللي قلت كده، الطبائع نوعين، ازاي بقى هتحدد النوع الاول؟ الواجب الوجود المصدر الذي ليس قبله شيء. طب والنوع الثاني ايه اللي بيحصل على وجوده من اخر؟ مين اللي نقدر نحطه تحت النوع الاول؟ الاب فقط، والنوع الثاني الابن والروح القدس وكل ما سوى الله عز وجل، وكل ما سوى الله عز وجل. علشان كده هو ده، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، وله وحده كل هو المسيطر اللي بيخضع له كل الباقيين، في بعضهم طواعيه وبعضهم كرها او كلهم كرها بشكل من الاشكال، او بغض النظر انت تنظر للموضوع ازاي، ان في بعضهم كرها بشكل من الاشكال وكلهم كرها بشكل من الاشكال من ناحيه الخلق والوجود، انه ان المخلوقات ليست لها اراده في ايجادها، فهي مكرهه غصب عنها، ملهاش اراده ان هي تقبل او ترفض ربنا اوجدها. فده معنى كل المخلوقات مسلمة لله عز وجل بهذا المعنى، وفي كرها بمعاني تانية وطوعا بمعاني مختلفة، سواء بالنسبة للإنس والجن اللي بيسلموا لله طوعا، أو زي ما ربنا قال للسماوات والأرض، سواء طوعا أو كرها، في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها اللي هي السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني إيه طوعا أو كرها؟ كرها يعني بقدرتي وبسلطاني ويعني بقهري ليكم هتيجوا غصب عنكم بقدرتي وبسلطاني، أو طوعا بمزاج خضوعا. فقالتا أتينا طائعين، ده المعنى اللي هو إن هنا ده معنى من أنواع الإسلام طواعية، يعني اللي منسوب للسماوات والأرض وباقي المخلوقات، إن هي تطيع الله عز وجل طواعية مش غصب عنه. ما علينا، فهنا سيستخدمون هذا اللفظ كتعبير عن النوع، وهو ده الصحيح، إن صفة غير المعلول أو أجنيتوس غير الصائر أو المصدر الذي ليس قبله شيء أو الصمد، ده تعبير عن النوع. هو زعلان ليه؟ علشان هو مدرك جيدا يبقى كده لن يتصف بهذا إلا واحد، ويبقى كده هدمنا الثالوث. تفتكرهمش كانوا أغبياء، كانوا فاهمين إيه عواقب هذا الكلام، ومع ذلك اختاروا العمى على الهدى. هكذا ببساطة وبدون تمييز. بدون تمييز يعني يقصد ايه؟ ان انتوا كده هتهدموا الثالوث وكده يعني. ولكن هذا يخرج بنا خارج حدود المنطق واللياقة. ايه المنطق واللي ايه دخل اللياقة؟ وذلك لاننا نحاول ان نطبق على الله صفة النوع، بينما لا يوجد كائن اخر مساو له او سابق عليه. هنا عاوز يقولك ايه؟ ده غباء مبني على تأثر شديد بالأفلاطونية والمنطق اليوناني وحاجات زي كده. الكلام ده يمكن مش ظاهر في حوار حول الثالوث، لكن ظاهر في كنوز في الثالوث بتاع كيرلس، اللي هو بيقول ايه؟ ان داخل النوع الواحد، داخل النوع الواحد هو ده بس اللي تقدر تعمل فيه مقارنة او تمييز او حاجة زي، انا مش فاكر بالضبط الكلام، لكن هو يقصد فيما معناه ان لو الكائنات مخلوقة بتنسب لهذا النوع المخلوقة يبقى ما ينفعش يبقى فيه تفاضل. التفاضل فقط يكون ما بين نوع ونوع، او لو هم من نفس النوع ما ينفعش تقارن ما بينهم. حوار غبي كده، المهم مبني على فلسفات يونانية. انا بقول لذلك لاننا نحاول ان نطبق على الله صفة النوع. مفيش حاجة اسمها صفة النوع، او مفيش حاجة اسمها صفة الجنس، هي بتتقال ان يعني دي هذه كلمة بنستخدمها للتعبير عن ذات الله عز وجل او كيان او صفات المخلوقات. يعني ايه؟ هل هو يرضى يقول لأننا نحاول أن نطبق على الله صفة الجوهر؟ هل الله ملوش جوهر؟ هل هو يقدر يقول كده؟ ما نوع أو طبيعة أو جوهر المقصود بهم نفس الشيء. فالمفروض أن عند أثناسيوس وعند المسلمين بشكل عام، أيوة نحن نفرد لله عز وجل جنس الألوهية، وده معنى وما من إله إلا الله. إله نكرة، ده اسم جنس للدلالة على الجنس أو للدلالة على بحسب تعبيره النوع. لكن علشان خاطر الكلمة لما بتستخدم في عن المخلوقات يعني تحس إن هي أنت كسلطان أعلى بتصنف، فاهم إزاي؟ فممكن يكون ليها وجه من وجوه النقص، أو ما يجوزش إن أنت تتكلم كده على ربنا، مش انت اللي هتصنفه او اللي انت اللي هتقول ده اله او مش اله بحسب فكرك انت او بحسب تصنيفك. لكن احنا في الاخر ما ينفعش ننكر ذات الله تبارك وتعالى، او زي ما هم بيقولوا كينونة الله عز وجل، او جوهر الله عز وجل، او طبيعة الله عز وجل، او جنس الله عز وجل، انه اله ما ينفعش. فهنا ده كلام اهطل، ان هو بيقول لك احنا لو قعدنا نقول كده ونقول دي صفة للدلالة على النوع او الجنس او الجوهر او الطبيعة، المفروض كل الكلمات دي نفس المعنى او نفس المقصد. في فرق ما بين جوهر وطبيعة. بس أنا فاهم أنا أقصد إيه، إن أنا عاوز أعرف ده إله ولا مش إله، ده مخلوق ولا مش مخلوق. فهنا لما أقول إن هذه الصفة تعبر عن النوع أو الجنس أو الجوهر أو الطبيعة، المقصد بالنسبة لي أنا عايز أعرف هل هو إله ولا مش إله، هل هو مخلوق ولا مش مخلوق، كتدبر عقلي. مين الإله اللي أنا أعبده؟ في صفات معينة أو صفة معينة هي اللي تنطبق على كائن واحد. الله أكبر الله. في صفات معينة هي التي تنطبق على كائن واحد، فبالتالي يكون هو الإله المستحق للعبادة. بما إني قلت يبقى هو الإله المستحق للعبادة، يبقى ده بحسب تعبيرهم عبرت عن النوع أو الجنس أو الطبيعة أو الجوهر. يبقى ينطبق على الله إنه له جوهر أو جنس أو فيما معناه الألوهية، وإلا يبقى ما ينفعش نتكلم عن ربنا نقول عنه إنه إله أو من جنس الألوهية أو له لاهوت أو حاجة زي كده، لأن أنت كده خليت طبقت عليه صفة النوع. الخلاصة إن كرولوس بيهرتل علشان يخرج من إيه؟ المزنق ده، إن هذه الصفة لن تنطبق إلا على الآب، يبقى كده يبقى فيه إله حقيقي واحد وحيد والاثنين التانيين مش ضمن الثالوث. لما هنا بيقول بينما لا يوجد كائن آخر مساوي له أو سابق عليه، بيتكلم عن الله اللي هو يقصد به مين؟ الآب والابن والروح القدس يعني كجنس. فهو عاوز يقول لك بغض النظر، اصل الجملة دي غبية، لكن هو مفادها ايه؟ ان ايه الفايدة ان انت تقعد تضع صفات يحدد جنس الالوهية وهو ما فيش غيره اله؟ فاهم قصدي؟ هو بيقول فبينما لا يوجد، بينما لا يوجد كائن اخر مساوي له او سابق عليه، يعني ما فيش كائن تاني يساوي الله علشان اجتهد واقول هل ده هو الله ولا ده هو الله. فاهم؟ لكن احنا مش بنقول بالغباء والسطحية دي، احنا بنقول احنا عاوزين نفرق ما بين الله الاله الحقيقي وباقي المخلوقات. هل نستطيع ان نميز جنس الالوهية عن جنس المخلوق؟ نستطيع. وهو على هل التمييز لا يحدث الا ما بين الانداد او المتقاربين؟ طب امال اللي فيه فرق شاسع جدا ما بينهم والله ليس كمثله شيء، هل ده هو يقصد عاوز يعبر ايه؟ اصل احنا مش محتاجين لكده يا جماعة، هو قطعا ولا شك ربنا ما فيش زيه، فبالتالي احنا مش محتاجين اصلا نقارن او نضع صفات لتحديد نوع او جنس الالوهية، علشان محدش هيختلط ما بين الله وباقي ما ده اللي انت وقعتوا فيه. فبالتالي احنا بنقول لا يوجد كائن اخر مساو له او سابق عليه، بس انت كده وقعت في اشكالية بتناقض نفسك، لانه بيتكلم عن الله بشكل عام للتعبير عن الاب والابن والروح القدس، وكأنهم بيعتبرهم ايه؟ كائن واحد، وهذا باطل. انت عندك جنس الوهية، الله للتعبير عن جنس الالوهية، عندك اكتر من كائن، يبقى في ثلاثة مساويين لبعض. منين اعرف ان هم مساويين؟ من خلال الصفات. يبقى هنرجع تاني الاصل، ان لو الصفة دي انطبقت على الاب لوحده يبقى التانيين مش من جوهره. اي صفة تنطبق على الاب لازم تكون، لكن هو مش عاجبه الكلام ده، عشان النتيجة هتكون ايه؟ ان واحد بس. لا لا. هنا بيقول ولنفرض ان الله ينتمي الى نوع وهو غير المولود. لا، هذا باطل، لانه اعتبر غير المولود كأنه ايه؟ جوهر او جنس، مفيش حاجة اسمها كده. دي هو ونفرض ان الله ينتبه الى جنس الالوهية اللي من صفاتها اللي بتميزها عن اي جنس اخر اجنيتوس، غير صائر او غير مولود او غير معلول او المصدر الذي ليس قبله شيء او الصمد. شفتي لخبط الدنيا ازاي؟ كأنه خلى غير مولود للدلالة على النوع. لا يا غبي، غير مولود زي ما انت قايل، كتعبير عن النوع بمعنى كتعبير عن جوهر، لكن ما هواش الجوهر، دي صفة بنعبر بيها عن الجوهر. ذكاء خارق. طبعا يقول لك انت بتشتم القديس بتقول له غبي، ويعني انتوا راضيين لما بيقول اغبية والقيء والافكار؟ لا عادي، هو قديس يشتم. ولو ان انا لا اعتقد ان انا نسبت له ما لا يجوز في حقه، يجوز ولا حرج، انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا، لان الانعام وكل المخلوقات تدرك وحدانيه الله عز وجل بالمعنى المطلق اللي ما فيهوش اي نوع من انواع التعدديه، لكن هو لا يدرك هذا فهو اضل من الانعام. طبعا بقى هيقول لك بقى نرفع قضية على الإسلام نفسه والقرآن. الإسلام والقرآن بيصدروا الأديان، صحيح، لأن القرآن قلت كده قبل كده، الإسلام من وجهة نظر العقيدة الإسلامية هو الدين الوحيد اللي له قيمة، اللي مقبول عند الله عز وجل، وباقي كل الأديان انحرافات واتباع للشيطان، والنظرة دي في حد ذاتها ازدراء للأديان التانية. ربنا يرحمنا من الحكم العلماني ان احنا عايشين فيه ده. وبعدين يقول لك احنا لسه عاوزين نخلي مصر علمانية، ما احنا عايشين فيه. الله المستعان. فانا بيقول وذلك حسب رأيهم فسوف يكون نوع لا قيمة له بالنسبة لنا. شوف قلة الادب والمسخرة. فسوف يكون نوع لا قيمة له بالنسبة لنا. الفكرة عنده ايه؟ ان هو قلب الأمور أو بيصيع وعاوز يخلي صفة واحدة للتعبير عن الجوهر، فكأن الجوهر صفة واحدة، أو فكأن هذه الصفة هي الجوهر. غير مولود يعني إيه غير مولود يعني؟ وبعدين يعني ربنا غير مولود بس كده؟ غير مولود هو عاوز يوصل الفكرة للتفاهة دي في النظرة. لا، احنا بنقولش ان أجنيتوس هي الصفة الوحيدة لله، له صفات تانية، لكن هذه الصفة تميزه زي ما انت قلت، طبيعة وطبيعة تانية، وما فيش في الكون غير ايه؟ طبيعتين، يا اما هيبقى تبع الالهية يا اما هيبقى تبع المخلوقة. ايه اللي بيميز الطبيعة الالهية؟ انه أجنيتوس، انه صمد، انه المصدر الذي ليس قبله شيء. لكن هو عاوز يوصل الموضوع في النهاية ان احنا هنقول عن ربنا غير مولود وخلاص كده. نوعه ايه ربنا او جنسه ايه؟ غير مولود بس كده. ايه يعني؟ وبعدين خلي بالك لما العلماء في التعبد باسماء الله وصفاته، لما تكلموا عن الاول والاخر والظاهر والباطن والكلام ده، اللي هو ده معنى الصمدية، وده معنى المصدر الذي ليس قبله شيء، ده معنى عظيم جدا جدا جدا وجليل، ويكفيك بان بهذه الصفة بمفردها تستطيع أن تميز الله عز وجل عن باقي المخلوقات، وتدرك الفارق العظيم بين الله عز وجل وبين كل المخلوقات. لكن هو عاوز إيه؟ يسفه منها. هنا بيقول ما دمنا نجعله نوعا بدون الاهتمام بأهمية الفروق بينه وبين الأنواع الأخرى، فإذا كان دور لفظ غير المولود ينحصر في أنه يظهر لنا أنه لم يولد، فما الفارق الذي يمكن أن يظهره بين الأب والابن؟ ولو كان الابن في مكان أقل بسبب كونه مولودا، أنا غير قادر على فهم ذلك كله. أنت مش فاهم أي حاجة أصلا. احنا نكتفي بهذا القدر، والكلام الباقي أنا أعتقد هو مش محتاج تعليق، هو واضح جدا أنه بيتخبط. وفي الآخر قال لك أنا مش قادر أفهم. أنت مش قادر تفهم؟ لا، أنت فاهم كويس، بس أنت مش عاوز تقبل نتيجة إيه فهمك ده. هو طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.